بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب لا يعيب الطعام والشراب. ينبغي على الإنسان أن لا يعيب طعاما ولا شرابا، لأن هذه من نعم الله تعالى التي أنعم الله علينا فيها، وهذه الأغذية والأشربة فيها بناء للجسم وفيها لذة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. فالإنسان لا يعيب الطعام لأنه نعمة الله تعالى، وإذا عاب المرء طعاما كأنه رد نعمة الله تعالى. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن هلب الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية، ومعناه لا يدخل لن في قلبك الشك والريب، أما ضارعت فمعناه قاربت أو شابهت. ومعنى الحديث: لا تتردد في حل شيء من الطعام لمجرد كونه من طعام اليهود والنصارى طالما لم يرد الإسلام بتحريمه. وكذلك يشمل معناه: لا تتحرج في شأن ذبائح اليهود والنصارى فإنها حلال، أو لا تمتنع عن الطعام وتحرمه على نفسك لمجرد الشكوك والأوهام، فإنك إن فعلت ذلك شابهت النصارى في ترهبهم. إذن هذه معاني للحديث ظاهرة. وديننا بحمد الله تعالى دين عظيم، يأخذ الإنسان فيه الأمور وصدره منشرح طيب النفس. يقول النووي بعد أن قال هذا: قلت هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة، هنا يضبط الاسم بالحروف لأنه اسم مفرد، أي إنه اسم نادر. وبدأ النووي علينا وعليه رحمة الله يشرح، قال: يتحلجن وبالحاء المهملة، يعني ليس جيما ولا خاء قبل اللام والجيم بعدها، هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجماهير من الأئمة، وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود. إذن كتاب سنن أبي داود له أهمية ومكانة، والحمد لله صار اختيارنا لهذا الكتاب، وقد مر مجلس الأمس بحمد الله تعالى وغيره بالحاء المهملة، وذكره أبو السعادات ابن الأثير بالمهملة أيضا، ثم قال: ويروى بالخاء المعجمة، وهما بمعنى واحد. قال الخطابي: معناه لا يقع في نفسك ريبة منه. قال أي الخطابي: وأصله من الحلج، وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن، هنا يتحدث عن اشتقاق هذا الفعل. قال: ومعنى ضارعت النصرانية أي قاربتها في الشبه، فالمضارعة المقاربة في الشبه، ولذا الاسم المضارع الفعل المضارع يقال له مضارع لأنه يضارع الاسم في قبوله حركات الإعراب. باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام، أو ما اعتدت أكله، ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضب لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه، فقالوا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن لأرض قومي فأجدني أعافهم. إذن الضب حلال، وهذا من السنة التقريرية، لأنه قد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد لا يرغب نوعا من الطعام إذا لم يعتد إليه، فليس هذا عيبا. باب مدح الأكل، باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه. روينا في صحيح مسلم أن الإنسان قد يأكل طعاما ويمدحه مبينا نعمة الله تعالى. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة أي الطعام، فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. فكل شيء يؤكل مع الخبز يقال له أدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الطعام فذكروا أنهم ليس عندهم هذا من زهده صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني عليه أن لا يبذخ وأن لا يضيع المال وأن لا يضعه في غير محله. فالمال يعني يدقق الإنسان في كسبه فلا يكسبه إلا من حلال، ويدقق الإنسان في وضعه فلا يضعه إلا في حلال. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء معنى فليصلي أي فليدعو، ولذلك دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بوجهه وفي غيبته من آداب الإسلام العظيمة، وفيه ثواب كبير، وفيه إدخال السرور، وفيه إشاعة أمر الدعاء وأمر الدين. فهذا الدعاء حتى من باب الأمور الدعوية مهم جدا، حتى تزرع في قلوب الناس مسألة العبودية لله، وأن الله يسمع الدعاء، وأنه قريب سبحانه وتعالى، وأنه يستجيب لعباده، وأن الإنسان مهما بلغ به من أمر الدنيا فهو به حاجة إلى رعاية الله تعالى. فأمر الدعاء وإشاعة الدعاء مهم جدا، وأدركنا هذا لما عشنا في هذه البلاد. نسأل الله تعالى أن يطيبها لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما دعا له بالبركة. باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره. يعني أنت تدعى إلى طعام ويتبعك إنسان لم يدعى، ماذا تصنع؟ وانظر إلى السنة النبوية، يعني لن تجد شيئا تحتاج إليه في أمورك إلا وتجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل قليل نقلنا عن النووي عن أبي السعادات بن أثير، وابن الأثير عكف على علم الحديث فوجد فيه كل شيء. قال عكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء، وحق له أن يقول هذا. يقول النووي روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، أي حال كون النبي خامس خمسة، فتبعهم رجل يعني أصبحوا ستة. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله. إذن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حين حتى مع الطعام والشراب. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حضنه، وهذا من رحمته بالصغار والعيال، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، يا غلام سم الله تعالى، وكل بيمينك وكل مما يلك، وفي رواية في الصحيح قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. اللهم صل على نبينا محمد. قلت، أي قال هو النووي: قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة، ومعناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قلت: قوله لا تقارن أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. قلت: هذا الرجل هو بسر، هو بسر بضم الموحدة وبالسين المهملة، ابن راعي العير بالمثنات وفتح العين، وهو صحابي. قد أوضحت حاله وشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. إذن يرجع إلى هذا الشرح، ووددت أنه يعني سثر ولم يذكر الاسم. باب استحباب الكلام على الطعام. ولذلك بعض الناس يقولون يعني أن الطعام لا كلام عليه ولا سلام، وهذا خطأ. قال: باب استحباب الكلام على الطعام. فيه حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام حينما ذكر قبل قليل، حينما قال: نعم الأدم الخل. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: من آداب الطعام أن يتحدث في حال أكله بالمعروف، الحديث يكون بالمعروف وليس بالمحرم، لأن المحرم محرم في كل مكان، ويتحدث بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. طبعا الحق أنه لم يرد في الكلام على الطعام أمر بخصوصه ولا نهي بخصوصه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحيانا وسكت أحيانا، فإذا هو من المباحات وليس من الواجبات ولا المسنونات، ولكن قد يقترن بها ما يجعلها سنة أو مستحبة، مثل إيناس الضيف. فأنت لما يأتيك ضيف بك حاجة أن تنشرح معه وتنبسط معه وتحسن إليه إحسانا قوليا كما أنك تحسن إليه إحسانا فعليا. وكذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، كما حصل حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة. إذن للمرء أن يتكلم بما شاء مما لا يؤذي ولا يقزز الحاضرين، وله أن يسكت على أن لا يتحول سكوته إلى أدب ملتزم، يعني لا يكون هذا أدب ملتزم هذا السكوت، فالإنسان يتكلم عند الحاجة لا بأس بذلك. أما قول الغزالي أنه يتحدث بحكايات الصالحين، فهذه الأمور التي الاستحبابات تحتاج إلى دليل شرعي. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. روينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. إذن الاجتماع على الطعام والتحابب والتناصح فيه من البركة الشيء الكثير. باب ما يقوله إذا أكل مع صاحب عاهة. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا الحديث في إسناده ضعف. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل، وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك. هذا من باب إكرام الضيف، ومن باب الإحسان القولي مع الإحسان الفعلي، ومن باب رفع الحرج على المقابل ومؤانسته. اعلم أن هذا مستحب، حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت. طبعا هذا فيه إدخال السرور وفيه الرحمة وفيه المودة. ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه نسميها بدلائل النبوة. لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضا بأن يضيفه، اللهم لا تحوجنا يا أرحم الراحمين، ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن، وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. ولذلك أخواني تنبهوا هنا إلى هذا الحديث العظيم، وفيه حمد الله تعالى قبل الأكل والشرب، فالمرء يحمد الله تعالى للطعام. قال هنا: فحمد الله تعالى وسمى وشرب. إذن يعني الإنسان يحمد الله تعالى عند الطعام وعند الشراب قبل الشروع به، حمدا لله على هذه النعمة. هذه سنة من السنن غابت على كثير من الناس. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. لا إله إلا اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين. وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. قلت مكفي بفتح الميم وتشديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية. إخواني تعلم اللغة العربية أمر لا بد منه، وتعليم غير العرب لسان العرب أمر لا بد منه لأجل فهم القرآن وفهم السنة النبوية، سواء كان من الكفاية أو من كفاءة الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ ولا في مرمي مرمي بالهمز. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام وليه عود الضمير. قال الحربي: هذا إبراهيم الحربي، ولو كان لدينا في الوقت سعة لحدثناكم عما له من الفضائل والمناقب وما حصل له من الفضل. يقول: فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال: غير مستغنى عنه أو لعدمه، وقوله غير مكفور أي غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه، بل مشكورة غير مستور الاعتراف بها والحمد لله عليها. إذا الإنسان دائما يحمد الله على نعمه. والله أنا صليت قبل قليل العشاء وثمة أمر يعني عظيم لي مما من الله به عليها، وخشيت أن يزول، فقلت: يا رب إن بقي هذا الأمر فهو خير عظيم، وإن كان اختيارك أن يزول فهو خير، لأنه اختيارك. ولذلك على الإنسان دائما أن يحمد الله، إذا حصل لك البر من الأولاد فاحمد الله، وإذا حصل كدون ذلك فاحمد الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك منع الله تعالى إعطاء، ويعني خيرة الله للعبد خير من خيرة العبد لنفسه. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله البارئ سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، لا إله إلا سبحانه وتعالى، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث، أي إن الله تعالى مستغن عن معين وظهير. قال وقوله ولا مودع، أي غير متروك الطلب منه والرغبة له، وذلك الإنسان يستحب أن يكثر من دعائه لربه، ويظهر الإنسان الرغبة والتوبة والأوبة والافتقار لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لا نسأل عبيد الله تعالى ولا نسأل أحدا من الناس، إنما نسأل الله تعالى، لأن في سؤال الآخر من الذل والافتقار ما لا يليق إلا أن يقدم لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق. وأما غير الله سبحانه وتعالى فهو محتاج إلى رحمة الله وفضله وإنعامه وإكرامه، وهو بمعنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو المدح أو بالنداء، يعني يا ربنا، أو أخص ربنا، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا، ومن رفعه قطعه وجعله خبرا. وكذا قيده الأصيلي، كأنه قال ذلك ربنا، يعني على القطع يعتبر خبر لمبتدأ محذوف، أي أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو السعادات بن الوثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا، وقال من رفع ربنا على الابتداء المؤخر أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع غيره. قال ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع أي غير متروك الطاعة، وقيل هو من الوداع وإليه يرجع والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. وهذا باب عظيم، أن هذا الطعام والشراب فيه نعم دنيوية وفيه نعم شرعية. فمن النعم الشرعية أنك تحمد الله ثم تسمي الله ثم تحمد الله، وفي هذا قد ينال الإنسان إذا قدم هذا بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم. والنعمة الدنيوية أن فيها الغذاء للجسم، وفيها أيضا اللذة التي ينالها الإنسان. وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الخبر فيه ضعف. وروينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهذا دفن في البلاد التي نعيش فيها. وتأمل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم ركبوا البحر وقطعوا القفر مجاهدين في سبيل الله تعالى. والقسطنطينية أيضا حاصرها مسلمة ابن عبد الملك بن مروان لقرابة 3 سنوات، وتأخر الفتح. لماذا تأخر الفتح؟ 7 قرون بعد ذلك، لأن المدد إلى الجيش انقطع، ثم عاد المسلمون. ولكن لما عادوا ما أعطوا الدنيا، اشترطوا على يعني ملك بيزنطة في حينها أن يبني جامعا، وهو موجود لحد هذا اليوم منذ ذلك الزمن، اسمه جامع العرب، وهو موجود بحمد الله تعالى. وقبر مسلمة بن عبد الملك موجود أيضا. فانظر إلى ما بذله الصحابة والتابعون من الخير والفضل ونشر هذا الدين. وهذه المكتسبات التي قدمها المسلمون هي في أعناق من يأتي بعدهم، وسيسأل الجميع عن هذه المكتسبات. وأنا وأنت ليس بيدنا هذا، إنما هو بيد أهل القوة، لكن نحن الذي بأيدينا علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نبث الخير. ما نستطيع أن نقوم به من علم وعمل وتعليم الناس أمر التأريخ وأمر السيرة وأمر الواجب وأمر القرآن وأمر السنة النبوية، هذا علينا أن نقوم به وأن نبصر الناس. فإذا هذا هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. نعم، وهذا الحديث حديث قوي. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. قال الترمذي: وفي الباب، يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منهم، عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. طبعا الترمذي يسوق أحاديث الباب لينتفع منها القارئ. وروينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت. أغنيت أي رزقت الأشياء التي يقتديها الناس، فربنا جل جلاله أغنى وأقنى، يعني هذا الهاتف الذي عندك وهذه النظارات هذا من القنية، وهذا الدفتر الذي عندك هذه عليك أن تستذكر، هذه نعم من نعم الله تعالى، وأن الله من عليك، فصرت صاحب قنية لهذا الشيء. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا. لا إله إلا هو. الخبر ضعيف، يرويه الطبراني في الدعاء وابن السني وابن عدي في الكامل. طبعا لما ابن عدي يرويه معناه أنه قد ساقه في مناكير أحد الرواة. من طرق عن هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن أبي الزعيزة عن عمرو بن شعيب، وهذا سند فيه ضعف. هشام وابن سميع فيهما كلام، وعلة الخبر الرئيسة في ابن أبي الزعيزة فإنه متهم بالوضع وهو متروك الحديث، فالخبر شديد وضعفي. يقول: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس 3. تنفس ليس معناه أنه تنفس على الإناء، بل أنه ينحي الإناء عنه ويتنفس ليصير أهنى وأروع وأمرى. أما لما يشرب الإنسان الشيء مرة واحدة فهذا قد يؤذي ضغط العين. فيقول هنا في هذا الحديث الضعيف جدا، ووجدت أنه لو لم يأتي، قال: بإسناد ضعيف، الخبر ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط. هنا يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس يحمد الله تعالى في كل نفس، ويشكره في آخره. يعني في هذا الخبر يعني ذكر تكرار حمد الله عند كل شربة. لكن الخبر يروي البزار ويرويه العقيلي، والعقيلي إذا روى خبر معناه أنه قد ساقه في منكرات أحد الرواة، والطبراني في الكبير والأوسط، ولما يذكره في الأوسط معناه أنه قد ساقه أيضا في مفاريد أحد الرواة، وابن السني من طرق عن عيسى بن يونس عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عبد المسعود. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أبي وائل إلا المعلى بن عرفان، تفرد به عيسى بن يونس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه المعلى بن عرفان وهو متروك. أما الدار العقيلي فقال يروى بغير هذا الإسناد بخلاف هذا اللفظ في معناه من طريق صالح. إذن هذا الحديث في غاية الضعف، وهل يتقوى بالإسناد الذي ذكره العقيلي؟ الجواب لا يتقوى لشدة ضعف هذا الطريق، فليس كل خبر فيه مقال يتقوى بطريق آخر، إنما الذي يتقوى هو الضعف الشديد. فلما يأتينا من طريق آخر نعلم أن هذا الراوي الذي فيه ضعف يسير ليس شديد قد حفظ هذا الخبر. إلى هنا ملتقانا بمشيئة الله تعالى في مجلس الأذكار يوم الاثنين القادم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.